تلقى المارشال المحترم كيم جون يا مسامي من هذا الشهر بركة التحية أرسلها السيد بنيان ويراتشيت رئيس جمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية تحية بانتخاب المارشال المحترم رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. أبر مرسلها عن ثقته بأنه ستتحقق نجاحات جديدة مستمرة في الأعمال للدفاع عن الوطن وبناء البلاد القوية والمزدهرة وتحسين معيشة الشعب، وخاصة نجاحات جديدة أكبر في الجهود الرامية إلى صيانة سلام شبه الجزيرة الكورية وأمنه على أساس المبدأ الخاص بالوحدة الوطنية الكبرى تحت قيادة المارشال المحترم كيم جونغ. وذكر أنه يسره كل سرور أن تتطور علاقات صداقة والتعاون التقليدية الراعية بين البلدين باستمرار بحيث تأتي بالمصالح الفعلية إلى شعب البلدين وتساهم في حماية السلام المنطقة وأمنها وتطوير علاقات التعاون. ثم تمنى للمارشال المحترم صحة جيدة وسعادة ونجاح أكبر في أعماله السامية.